سائل يقول: ما حكم من أوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر وجزاكم الله خيرا؟ من أوتر في الليل ثم استيقظ آخر الليل وأراد أن يتهجد أو يصلي، فإن كان يريد أن يصلي ركعتين مثلا فإن السنة أن يصلي ركعتين ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلى ركعتين بعدما أوتر. وألف الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك رسالة أورد فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك. وأما إذا كان يريد أن يصلي كثيرا فإنه لا حرج أن ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر. والدليل على ذلك حديث الترمذي: لا وتران في ليلة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لما نهانا عليه الصلاة والسلام عن الوترين في الليلة دل على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول، والمطلوب في صلاة الليل أن تكون على نهاية الوتر. فلما قال لا وتران في ليلة السبب في ذلك أنه إذا أوتر مرتين صار العدد شفعيا ولم يكن إلى الوتر ولم يصل إلى الوتر. ومن هنا أخذ العلماء من هذه السنة دليلا على أن الوتر ينقض الوتر. وعلى هذا كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي ركعة ينقض بها وتره الأول ثم يتهجد ثم يوتر، وهذا القول هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فيجوز له أن ينقض الوتر الأول ثم يوتر مرة ثالثة، وحينئذ يكون وتره الثالث مبنيا على السنة في الصحيح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والله تعالى أعلم.